بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اليوم إن شاء الله نبدأ في كتاب الحدود من سنن أبي داود رحمه الله، والحديث الرقم 4351، الصفحة 407. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال أبو داود رحمه الله في سننه: أول كتاب الحدود باب الحكم في من ارتد. حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال أخبرنا أيوب عن عكرمة أن علي رضي الله عنه أحرق ناسا ارتدوا عن الإسلام، فبلغ ذلك ابن عباس رضي الله عنهما فقال: لم أكن لأحرقهم بالنار، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تعذبوا بعذاب الله، وكنت قاتلهم بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من بدل دينه فاقتلوه، فبلغ ذلك عليا فقال: ويح ابن عباس. في رواية: ويح ابن عباس ما أسقطه على الهنات، يعني إن هذه قال علينا هنا، يعني التحريق بالنار. حرق ناسا ارتدوا عن الإسلام، علي رضي الله عنه، وهم السبئية، وهم الذين قالوا: أنت إلهنا. وقال علي: لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرا. القنبر هو مولاه، فقال: إني لا أعذبهم ولكن سأقتلهم لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. فمن بدل دينه فيقتل قولا واحدا. وفي أيضا حديث معاذ، وسيأتي إن شاء الله، ربما سيأتي، إنه قال: ما ينزل من دابة حتى يقتل المرتد، وكان محبوس، لابد يقتل. اليوم في دساتير الطاغوتية في حرية الردة، وحتى أيام تولت الأحزاب الطاغوتية الزنديقية المسمى بأحزاب الإخوان المسلمين وغيرهم أقروا ذلك، أقروا حرية الاعتقاد يسمون، وحرية الردة، حرية التنقل بين الأديان. وهذا هو الفساد العريض، نعوذ بالله من حالهم. وهذا هو الكفر الصراح البواح: من بدل دينه فاقتلوه. بل عند الإمام أحمد أيضا إنه ما يسمح للذمي أن ينتقل من دين إلى دين، إنما نعاهد على الجزية أن يبقى على دينه، وأما إذا بيتنقل من دين إلى دين لا نقبل منه الإسلام والسيف، أو يرحل عن ديارنا، ما يمكث حتى في الدار. لأن اللي يتنقل بين أديان هذا يلعب، حتى لو كان دينه باطل، إنما أقررناه لعله يقترب من الإسلام. أما كل يوم يبدل دينه ما يقبل منه، أو يرحل ما يبقى في بلاد الإسلام، أو يقتل. وأما عاد المسلم اللي يريد أن ينتقل من دينه هذا يقتل مباشرة، لكن يطعم كل يوم رغيف بالنسبة للردة التي يقبل فيها التوبة في الدنيا. في أنواع من الردة تقبل فيها التوبة في الدنيا، وفي أنواع ما تقبل التوبة في الدنيا لكن إن كان صادق تنفع في الآخرة، مثل الزنديق المنافق ما تقبل توبته في الدنيا، ومثل ساب الله ورسوله، ومثل الساحر، ومثل من تكررت ردته ارتد ثم رجع ثم ارتد ثم رجع، كل ما جاء نقتله قال أتوب. إذا تكرر من كم مرة يقتل حتى لو قال أتوب، نقول التوبة تجدها أمامك في الآخرة إن كانك صادق. نعم. حدثنا عمرو بن عون قال أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم رجل مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. نعم. حدثنا محمد بن سنان الباهلي قال حدثنا إبراهيم الطهمان عن عبد العزيز بن رفيع عن عبيد بن عمير عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلا بإحدى ثلاث: رجل زنى بعد إحصان فإنه يرجم، ورجل خرج محاربا لله ورسوله فإنه يقتل ويصلب وينفى من الأرض، أو يقتل نفسا فيقتل بها. نعم. الحرابة ستأتي، والرجم سيأتي، والقصاص سيأتي، لكن هنا الشاهد التارك لدينه والمفارق الجماعة، هذا يحل دمه، يكون دمه حلال سواء كان رجل أو امرأة. نعم. حدثنا أحمد بن حنبل ومسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد قال مسدد حدثنا وقال أحمد عن قرة بن خالد قال حدثنا حميد بن هلال قال حدثنا أبو بردة قال أبو موسى رضي الله عنه أقبلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعي رجلان من الأشعريين أحدهم عن يميني والآخر عن يساري، فكلاهما سأل العمل والنبي صلى الله عليه وسلم ساكت، فقال ما تقول يا أبا موسى ويا عبد الله بن قيس؟ قلت والذي بعثك بالحق ما أطلعاني على ما في أنفسهما وما شعرت أنهما يطلبان العمل. قال وكأني أنظر إلى سواكه تحت شفته قلصت. قال لن نستعمل أو لا نستعمل على عملنا من أراده، ولكن اذهب أنت يا أبا موسى ويا عبد الله بن قيس. فبعثه على اليمن ثم أتبعه معاذ بن جبل. قال فلما قدم عليه معاذ قال أنزل وألق له انزل قال أنزل وألق له وسادة وإذا رجل عنده موثق. قال ما هذا؟ قال هذا كان يهوديا فأسلم ثم راجع دينه دين السوء. قال لا أجلس حتى يقتل، قضاء الله ورسوله. قال اجلس. نعم. قال لا أجلس حتى يقتل، قضاء الله ورسوله ثلاث مرار ورسوله قضاء الله ورسوله ثلاث مرار. فأمر به فقتل، ثم تذاكر قيام الليل، فقال أحدهما معاذ بن جبل أما أنا فأنام وأقوم وأقوم وأنام وأرجو في نومتي ما أرجو في قومتي. وقال أبو موسى أما أنا فأتفوقه تفوقا، يعني أقرأ قليلا قليلا كالذي يستمتع بالشراب. فمعاذ رضي الله عنه قال ما أنزل حتى يقتل، قضاء الله ورسوله. يقول لا نعلم بين الصحابة اختلافا في قتل المرتد، ولكن يستتاب كما قال عمر رضي الله عنه. ولعل معاذ إن يعني في اختصار، لعلهم قالوا أنه مربوط من أيام ورجع رفض يراجع، فقال اقتوه ما أنزل حتى يقتل. نعم. حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا الحماني يعني عبد الحميد بن عبد الرحمن عن طلح بن يحيى وبريد بن عبد الله بن أبي بردة عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال قدم علي معاذ وأنا باليمن ورجل كان يهوديا فأسلم فارتد عن الإسلام، فلما قدم معاذ قال لا أنزل عن دابتي حتى يقتل، فقتل. قال أحدهما وكان قد استتيب قبل ذلك. وكان قد استتيب قبل ذلك، هذا هو الشاهد أن استتيب. نعم. حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا حفص قال حدثنا الشيباني عن أبي بردة بهذه القصة قال فأتي أبو موسى رضي الله عنه برجل قد ارتد عن الإسلام فدعاه 20 ليلة أو قريبا منها، فجاء معاذ فدعاه فأبى فضرب عنقه. قال أبو داود ورواه عبد الملك بن عمير عن أبي بردة لم يذكر الاستتابة، ورواه ابن فضيل عن الشيباني عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن أبي موسى لم يذكر فيه الاستتابة. هنا 20 ليلة يتكلمون معه ورفض يرجع الإسلام، فلذلك معاذ حسم أمره قال ما أنزل من دابتي حتى يقتل. نعم. حدثنا ابن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا المسعودي عن القاسم بهذه القصة قال فلم ينزل حتى ضرب عنقه وما استتابه. يكفي 20 ليلة السابقة. نعم. حدثنا أحمد بن محمد المروزي قال حدثنا علي بن حسين بن واقد عن أبي عن يزيد النحوي عن أكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان عبد الله بن سعد بن أبي السرح يكتب لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأزله الشيطان فلحق بالكفار، فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتل يوم الفتح، فاستجار له عثمان بن عفان رضي الله عنه فأجاره رسول الله صلى الله عليه وسلم. أجاره. القصة القصة في الحديث اللي بعده، الشاهد في الحديث اللي بعده. نعم. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا أحمد بن المفضل قال حدثنا أصباط بن نصر قال زعم السدي عن مصعب بن سعد عن سعد رضي الله عنه قال لما كان يوم فتح مكة اختبأ عبد الله بن سعد بن أبي سرح عند عثمان بن عفان رضي الله عنه فجاء به حتى وقفه على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال يا رسول الله بايع عبد الله، فرفع رأسه فنظر إليه ثلاثة كل ذلك يا أبا، فبايعه بعد ثلاث، ثم أقبل على أصحابه فقال أما كان فيكم رجل رشيد يقوم إلى هذا حيث رآني كففت يدي عن بيعتي فيقتله؟ فقالوا ما ندري يا رسول الله ما في نفسك، ألا أو ما أتى إلينا بعينك؟ قال إنه لا ينبغي لنبي أن تكون له خائنة الأعين، يعني النبي يكون على تمام الصدق والأمانة، وخائنة الأعين لا تنبغي لنبي ولا لورثة الأنبياء إن يكون عندهم خائنة الأعين والغمز بالأعين، هذا ما يصلح، الإنسان يصير واضح خير له. الشاهد إن هذا ارتد رضي الله عنه بعدين رجع، فلما ارتد ما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقبل بيعته، وكان هو أحد الأربعة الذين قالوا يقتلون ولو كانوا مختبئين أو بأستار الكعبة، متعلقين بأستار الكعبة. عبد الله بن سعد بن أبي السرح أخو عثمان هو وأخوه رضاعة ومقياس بن صبابة، وهذا لقوه في السوق وقتلوه. عبد الله بن خطل وهذا لقوه متعلق بأستار الكعبة وقتلوه، وعكرمة بن أبي جهل وهذا هرب إلى الساحل إلى جهة القنفذة والبرك، ما أراد أن يركب إلى الحبشة وبعدين رجع. فعبد الله بن سعد بن أبي السرح كان كاتب الوحي واستزله الشيطان، وهذا يدل على أن الشيطان ما في أحد معصوم منه ولا أحد، فلحق بدار الشرك رجع إلى مكة. يروى أنه كان يقول إني أنا اللي كنت ألف القرآن، وأنه كان يقول عليم حكيم وأنا أكتب غفور رحيم، وأنه يعني كذا كلام منه الله أعلم به. المهم أنه كان مرتد، فلما كان يوم الفتح وأهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمه ولو متعلقا بأستار الكعبة، اختبأ عند أخيه عثمان رضي الله عنه، فأتابع عثمان إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكما سمعتم ثلاث مرات يقول بايعه ويرفض النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بايعه وقال أليس فيكم رجل رشيد؟ قام إليه فقتله. قال ما علمنا، هلا أمات إلينا؟ قال لا ينبغي للنبي أن يكون عنده خائنة العين، لكن سبحان الله خيرة الله خير، أسلم عبد الله بن سعد وصار فتح شمال أفريقيا ومصر وهذا كله على يده إلى قريب من المغرب، نفع الله به، خيرة الله خير. نعم. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي إسحاق عن الشعبي عن جرير رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أبق العبد إلى الشرك فقد حل دمه. فقد حل دمه، إذا هرب العبد إلى دار الشرك حل دمه، كما أن العبد إذا هرب من دار الشرك إلى المسلمين عتق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الطائف أيما عبد من عبيد أهل الطائف يخرج إلينا فهو حر. فتدلى له أبو بكر ومعه بضعة عشر رجل أو بضعة وعشرين كلهم عتقوا، وبالعكس إذا أبق العبد إلى ديار الشرك راغبا فيها قد حل دمه. نعم. باب الحكم في من سب النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا عباد بن موسى الختلي قال حدثنا إسماعيل بن جعفر المدني عن إسرائيل عن عثمان الشحام عن عكرمة قال حدثنا ابن عباس رضي الله عنهما أن أعمى كانت له أم ولد تشتم النبي صلى الله عليه وسلم وتقع فيه فينهاها فلا تنتهي ويزجرها فلا تنزجر، قال فلما كان ذات ليلة جعلت تقع في النبي صلى الله عليه وسلم وتشتمه فأخذ المغول فوضعه في بطنها واتكى عليها فقتلها، فوقع بين رجليها طفل فلطخت ما هناك بالدم، فلما أصبح ذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فجمع الناس فقال أنشد الله رجلا فعل ما فعل لي عليه حق إلا قام، فقام الأعمى يتخطى الناس وهو يتزلزل حتى قعد بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أنا صاحبها كانت تشتمك وتقع فيك فأنهاها فلا تنتهي وأزجرها فلا تنزجر، ولي منها ابنان مثل اللؤلؤتين وكانت بي رفيقة، فلما كان البارحة جعلت تشتمك وتقع فيك فأخذت المغول فوضعت في بطنها واتكأت عليها حتى قتلتها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أشهد أن دمها هدر. ألا أشهد أن دمها هدر، هذا الحكم في سب النبي صلى الله عليه وسلم، لكن على تنفيذ الحدود للإمام، لكن هذه تعتبر أم ولد له، يعني جارية ولدت له، وإقامة السيد الحدود على عبده أو على جاريته بالنسبة للحدود التي ليس فيها إزهاق نفس هذه لا شك فيها أن يجوز له أن يقيم الحدود على جاريته وعبده، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا زنت أمة أحدكم فاجلدوها أو فليجلدها ثم ليجلدها ثم ليجلدها. وأما الحدود الكبار اللي فيها رجم أو فيها قتل فهذه في الأصل أنها ترجع للإمام، لكن فيه تساهل في مسألة السيد وعبده أو جاريته، إذا ثبت هذا عند الإمام أنها مستحقة للقتل ما يعزر الإمام لأنه يملكه، هذا يملك الرقبة، وأما باقي الحدود فأصلها للإمام. فقال اشهدوا أن دمها هدر رضي الله عنه الصحابي، أول شيء يقول هي كانت بي رفيقة ولي منها ابنان كاللؤلؤتين، والجنين الثالث اللي سقط برجليها لما وضع المغول، والمغول سيف قصير، لما اتكى على بطنها سقط جنينها، ولطخت ما هنالك بالدم أي مكان خروج الجنين فرجها وبين فخذيها تلطخ بالدم مع الدم اللي خرج من بطنها، فهو رضي الله عنه اتكى عليها هو أعمى، اشتكى عليها إلين خرج المغول من ظهرها. كل هذا غضب الله ورسوله. فقال اشهدوا أن دمها هدر، ما فيها أحد يطالب بها. ابن تيمية لكتاب اسمه الصارم المسلول على شاتم الرسول جمع فيه، يعني وإن كان على طريقة المتأخرين في جمع الأقوال والأوجه والمذاهب، لكن ما يخلو من أثر أو أثر، إن تجد فيه أثر لا بأس بها. نعم. حدثنا عثمان بن أبي شيبة وعبد الله بن الجراح عن جرير عن مغيرة عن الشعبي عن علي رضي الله عنه أن يهودية كانت تشتم النبي صلى الله عليه وسلم وتقع فيه، فخنقها رجل حتى ماتت، فأبتل رسول الله صلى الله عليه وسلم دمها. نعم. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن يونس عن حميد بن هلال عن النبي صلى الله عليه وسلم، وحدثنا هارون بن عبد الله ونصير بن الفرج قال حدثنا أبو سامة عن يزيد بن زريع عن يونس بن عبيد عن حميد بن هلال عن عبد الله المطرف عن أبي برزة رضي الله عنه قال كنت عند أبي بكر رضي الله عنه فتغيظ على رجل فاشتد عليه، فقلت تأذن لي يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أضرب عنقه؟ قال فأذهبت كلمتي غضبه، فقام فدخل فأرسل إليه فقال ما الذي قلت آنفة؟ قلت إذن لي أضرب عنقه. قال أكنت فاعلا لو أمرتك؟ قلت نعم. قال لا والله ما كان لبشر بعد محمد صلى الله عليه وسلم ما كانت لبشر بعد محمد صلى الله عليه وسلم. قال أبو داود هذا لفظ يزيد. قال أحمد بن حنبل أي لم يكن لأبي بكر أن يقتل رجلا إلا بأحد الثلاث التي قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفر بعد إيمان، أو زنا بعد إحسان، أو قتل نفس بغير نفس. وكان للنبي صلى الله عليه وسلم أن يقتل. يعني ليس شتم الخليفة مثل شتم الرسول، شتم الأمير أو الخليفة ليس مثل شتم الرسول يحل الدم، وإنما قد يعزر إذا أهان سلطان الله أو يحبس، لكن مو مثل شتم الرسول. شتم الرسول كفر، لأن هذا فيه شتم للمرسل. ما معنى شتم الرسول المعصوم إلا شتم المرسل، نعوذ بالله. أما هذا لا. الآن في الدساتير يسمونها دول إسلامية، عيب الذات الملكية أو الذات الإلهية الأميرية أو الذات الجمهورية، عيب السلاطين هذا عندهم يقتلون به ويعزرون بشد التعزير، وسب الله في الشوارع والطرقات هذا ما يبالون به. لا، وعاد من زين الفعل يسمونهم دول إسلامية. هذه مستوجبة اللي عندهم شيء هذا، مستوجبين للقتال حتى يكون الدين كله لله، مستوجبين للهجرة إذا لم يكن قتال، والقتال لا يكون إلا مع الأئمة. فأبو بكر قال ليست هذه لأحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك عمر قال هذه للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة، في مسألة شبيهة بهذه. النبي عليه الصلاة والسلام ما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، فلو أشار أو أمر مو مثل الناس اللي بعده. نعم. باب ما جاء في المحاربة. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن قوما من عكل أو قال من عرينا قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فاشتهوا المدينة، فأمر لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بلقاح، وأمرهم أن يشربوا من أبوالها وألبانها، فانطلقوا، فلما صحوا قتلوا راعي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستاقوا النعم، فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم خبرهم من أول النهار، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم في آثارهم، فما ارتفع النهار حتى جيء بهم، فأمر بهم فقطعت أيديهم وأرجلهم وسمرت أعينهم وألقوا في الحرة يستسقون فلا يسقون. قال أبو قلابة فهؤلاء قوم سرقوا وقتلوا وكفروا بعد إيمانهم وحاربوا الله ورسوله. نعم. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب عن أيوب بإسناد بهذا الحديث قال فيه فأمر بمسامير فأحميت فكحلهم وقطع أيديهم وأرجلهم وما حسمهم. يعني الحسم إذا قطعت اليد تغمس في زيت حار حتى يحسم العروق، حتى النزيف ما يأتي على نفسه، لكن هنا تراد أنفسهم. نعم. حدثنا محمد بن الصباح بن سفيان قال أخبرنا وحدثنا عمرو بن عثمان قال حدثنا الوليد عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي قلاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه بهذا الحديث قال فيه فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم في طلبهم قافة فأتي بهم، قال فأنزل الله عز وجل في ذلك إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا الآية. حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا حماد قال اخبرنا ثابت وقتاده وحميد عن انس بن مالك رضي الله عنه ذكر هذا الحديث قال انس فلقد رايت احدهم يكدم الارض بفيه عطشا حتى ماتوا. يعض في الارض من العطش اعوذ بالله من خروج نفسه بعدما فقعت عينه بمسامير محماه من النار كما فعلوا بالراعي وقطعت يديهم ورجليهم وتركوا في الحر يستسقون ولا يسقون. اعوذ بالله من شده البؤس اللي جاهم يعض الارض بفمه من العطش ومن فقعت عينيه وقطعت يديه ورجليه. لابد من الحزم الحزم. طيب هذولا جبابره الحين ياتون النبي صلى الله عليه وسلم ويكرمهم ويرسلهم الى ابله وقد مرضوا ويام شبعوا وصحوا يقتلون الراعي شر قتله يقطعون يديه ورجليه ويكحلونه بالنار يشتقون الابل. ما هذولا ما فيهم الا افضل شيء وارحم شيء واعدل شيء أن يفعل بهم مثل ما فعلوا بالراعي. تكحل عيونهم بالنار وتقطع يديهم ورجلهم يتركون ما يحسمون إلين يموتون. هذا أرحم شيء فيهم لأن النفوس البشرية اللي النفوس اللي يردها القرآن قليل جدا. أكثر النفوس ما يرد القرآن. فإذا لم يكن سيف ما يرتدوا ما يرجعوا ما يردوا من السيف. النفوس البشرية فيها طغيان وفيها ظلم. هذا أرحم شيء بالناس. لكم في القصاص حياة. حتى في الدعوة النبي صلى الله عليه وسلم يوم كان يدعو في مكة 13 سنة بدون سيف ما أحد يسمع له يضحكون يستهزئون. فلما دعا السيف وصلتم بكفه كلهم دخلوا في دين لا أفواج. هذا النفوس البشرية كذا يعني إذا شافوا لمعان السيف يعرفون أن الله حق. أما إذا تحايلهم كذا فيهم طغيان إنسان ظلوم جهول طاغي كفار. فالسيف سبحان الله جعل الله الحديد جعله مع الكتاب نعمة. أنزلنا الكتاب اللي ما يريد الكتاب أنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس ليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب. وين اللي يردهم الكتاب؟ وين اللي يقيدهم الإيمان؟ واحد في المليون واحد وينهم هذول اللي زكى؟ والسيف أنواع منه الهجر. الهجر سيف. بعض الناس تنصح عن البدع عن الخراب ما ينتصح. إذا أشهرت عليه سيف الهجر والإغلاظ في دين الله استقام سبحان الله يحيى. وبعض الناس إذا أنكرت عليه المنكر بقوة يحيى. هكذا النفوس البشرية اللي يظن أن النفوس البشرية بتصلح بالنصائح وبهذا ما تصلح. حتى عند الكفار حطوا قوانين حطوا أشياء ما ترد أحد. هذا الإنسان مخلوق هكذا لا من تزكى وهم أندر النادر. وجعل الله الحديد نعمة للناس. وهذا العد أقل شيء القصاص. هذا فعلهم بالراعي. نعم وليست مثله. هذه ليست مثله. هذا قصاص مثل ما فعلوا يفعل بهم ولم يفعل بهم شيء محرم. لو كانوا قتلوا الراعي مثلا بعمل قوم لوط ولا اسقوه خمر ولا شيء ما نفعل بهم الشيء المحرم نبحث عن شيء آخر حلال. أما أنهم قطعوا يديه ورجليه نقطع يديهم ورجليهم خنقوه يخنقون غرقوه يغرقون. أما التحريق فيه خلاف للحديث السابق أول حديث الباب. نعم حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي عن هشام عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه بهذا الحديث نحوه زاد ثم نهى عن المثلة قال ولم يذكر من خلاف. ورواه شعبة عن قتادة وسلام بن مسكين عن ثابت جميعا عن أنس لم يذكر من خلاف. ولم أجد في حديث أحد قطع أيديهم وأرجلهم من خلاف إلا في حديث حماد بن سلم. من خلاف وش معنى من خلاف؟ يعني اليد اليمنى والرجل اليسرى. إذا قيل من خلاف يعني اليد اليمنى والرجل اليسرى يعني متخالفة الأطراف. لا هو ما قطعهم من خلاف كالمحاربين قطع أيديهم وأرجلهم كما فعلوا بالراعي. كل واحد قطعوا يديه ورجليه ليس فيها من خلاف. وأما قول أنس ثم نهى بعد عن المثلة فهذا اجتهاد أنس رضي الله عنه إذا كان أنه ثبت عنه. ولا ظهر الله أعلم أنه ما في تعارض بين هذا وبين المثلة. المثلة المنهي عنها أن الإنسان يتعمد التمثيل بالجثث أو التمثيل بالإنسان بدون سبب. أما إذا كان هو فعل شيء معين في القصاص ليس محرما لم يقتل أحد بسحر أو بلواط أو بخمر فإننا نقتله بمثل ما قتل وليس هذا من المثلة، هذا من المماثلة. في فرق بين المثلة والمماثلة. قال تعالى: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. في فرق بين المثلة والمماثلة. فإن ثبت عن أنس فاجتهاده رضي الله عنه، لكن ما في تعارض بين فعل العرانيين وبين المثلة. لكن اجتهاده اللي كان خاطئ رضي الله عنه أيضا أن يحدث بمثل هذا الحديث الحجاج، والحجاج طاغي ما يتصرف بالشرع، يتصرف بالهوى. كان يريد تثبيت حكم عبد الملك لو على جماجم الناس، والناس يستاهلون لجام، كما قال الحسن: إنما هو سيف شهره الله عليكم بذنوبكم. حجاج: لو رجعتم إلى الله رفع السيف عنكم، واتكلتم على سيوفكم وكلكم إليه. فأهل العراق عاقبهم الله على ذنوبهم بالحجاج، وأيضا أجاب دعوة علي فيهم لما أنهم ما استقاموا لعلي، قال: اللهم أبدلهم بي الغلام الثقفي الذي لا يقبل من محسنهم ولا يتجاوز عن مسيئهم. وهذا علي عنده علم فيه، اللهم عجل لهم بالغلام الثقفي. فعجل الله لهم بالغلام الثقفي المبير الذي يقتل القبيلة في ذنب واحد منهم، إذا ما طلعوه يقتلهم كلهم لين يطلعون المجرم. كان العراقيين عندهم لف ودوران وحذفون على المنبر أول ما جاء بالحصى، قال: أنتم أهل الشقاق والنفاق وسوء الأخلاق. وحزمهم حزم السلمة، السلمة تحزم، السلمة تكون منتشرة فتحزم إلين تجتمع. وضربهم ضرب غرائب الإبل، وأخذ البريب المتهم، وأخذ الفتى في ابن عمه، وقال: لو قلتكم اخرجوا من هذا الباب من الجامع وخرجتم من هذا قتلتكم كلكم وحل لي دماءكم. هذا الحجاج صاحب هوى، يركب هوى، كل هذا في سلطان عبد الملك. ولذلك هو أخسر الناس صفقة، اللي باع دينه في دنيا غيره وليس في دنياه، بعد اللي استفيد عبد الملك واللي ذهب دينه المبير هذا. فمثل هذا ما يحدث بحديث العراني. ولذلك عاتبوا أنس رضي الله عنه في هذا الحديث اللي بعده. نعم. حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني عمرو عن سعيد بن أبي هلال عن أبي الزناد عن عبد الله بن عبيد الله قال أحمد هو عبيد الله بن عمر بن الخطاب عن ابن عمر رضي الله عنهما أن ناسا أغاروا على إبل النبي صلى الله عليه وسلم فاستقوها وارتدوا عن الإسلام وقتلوا راعي رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤمنا، فبعث في آثارهم فأخذوا فقطع أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم. قال: ونزلت فيهم آية المحاربة، وهم الذين أخبر عنهم أنس بن مالك رضي الله عنه الحجاج حين سأله. أرسل، وستأتينا إن شاء الله في بن سعد، أرسل في آثارهم كرز بن جابر الفهري، كرز بن جابر وهو فارس وقائف يتبع آثارهم، وهم من أهل نجد، يظنون أنهم سيدخلون في مجاهيل نجد بفعلتهم الشنعاء هذه. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم يوم جاء الخبر أول النهار أرسل كرز بن جابر وقال ائتني بهم، ومعه قافة وفرسان، فما اشتد النهار إلا قد جاءوا بهم 7 و8، فقال: افعلوا بهم كما فعلوا بالراعي، أحموا مسامير من نار وكحلوا عيونهم لين تفقع، وقطعوا يديهم ورجليهم وتركوهم لحد يسقيهم. هذا جزاء اللي ذكر الله في القرآن. نعم. حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرنا الليث بن سعد عن محمد بن عجلان عن أبي الزناد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قطع الذين سرقوا لقاحه وسمل عيونهم بالنار عاتبه الله عز وجل في ذلك، فأنزل الله تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا الآية. هذا اجتهاد أيضا من أبي الزناد، من قال أن في تعارض بين آية المحاربة وآية القصاص. هم فعلوا الثنتين، المشركين ذول اللي ارتدوا فعلوا الثنتين، أو شيء قتلهم للراعي يحتاج مماثلة، وفعلهم محاربة وارتدوا عن الإسلام. هذه في المسلمين المحاربين اللي ما طلعوا من الإسلام ولا فعلوا التمثيل بأحد، هذه اجتهادات. أبو الزناد وأمثاله يجتهدون، من قال إن عاتب ربه؟ هذه في باب وهذه في باب. نعم. حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا وحدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا همام عن قتادة عن محمد بن سيرين قال كان هذا قبل أن تنزل الحدود، يعني حديث أنس. الله أعلم، كل هذه اجتهادات ما في تعارض بينها وبينها، لأن كانت لو فكرت في فعلهم استوجبون القصاص، استوجبون المحاربة، استوجبون حد الردة، كلهم فعلوا الجرائم كلها. ارتدوا وحاربوا وقتلوا وسرقوا. نعم. حدثنا أحمد بن محمد بن ثابت قال حدثنا عدي بن حسين عن أبي عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض إلى قول غفور رحيم. نزلت هذه الآية في المشركين، فمن تاب منهم قبل أن يقدر عليه لم يمنح ذلك أن يقام فيه الحد الذي أصابه. نعم، اللي يتوب من المحاربين قبل أن يقدر عليه، فهذا إن كان مشرك كان في الأصل مشرك وبعدين أسلم، الإسلام يهدم ما قبل. وإذا كان مسلم مرتد أو حارب فهذا قول الله عز وجل فإن تابوا من قبل أن تقدروا عليهم تسقط عن حقوق الله عز وجل، كان لله حقوق تسقط، وأما حقوق الآدميين ما تسقط بالتوبة، لكن حق الله يسقط إن تاب قبل أن تقدروا عليه. نعم. باب في الحد يشفع فيه. حدثنا يزيد بن خالد بن عبد الله بن موهب الهمداني قال حدثني وحدثنا قتيبة بن سعيد الثقفي قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن قريشا أهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت، فقالوا من يكلم فيها يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا ومن يشتري إلا أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكلمه أسامة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أسامة أتشفع في حد من حدود الله؟ ثم قام فاختطب فقال إنما هلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف وقاموا عليه الحد، ويم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. هذا هو الكلام، وهذا اللي أهلك اللي قبلنا، وهذا اللي عزنا هكذا، إن الحدود على الجميع، الحد مطهرة والشرع مطهرة، وإذا ثبت الحد ما عاد في شفاعة، إذا وصل السلطان ما في شفاعة. وهذه امرأة مخزومية، بني مخزوم ريحانة قريش، هم ريحانة قريش يعني عندهم الحد والسنان والحرب عندهم، وهم قوم بني المغيرة، قوم أبو جهل وأمثاله، فسرقت المرأة هذه وهي شريفة، كانت أول شيء تستعير المتاع وتجحده ثم تالي سرقت، فلما أنه رفعت النبي صلى الله عليه وسلم خلاص لابد تقطع يدها، فأهم قريش المرأة المخزومية أهمهم أمره. يعني الإسلام تو جديد، وهذا كان في غزوة الفتح، سيأتي الآن أن هذا في غزوة الفتح، تو حديث عهد بالإسلام، وقالوا كيف من بني مخزوم وتقطع يدها ها؟ يمكن فيه مجال من يجتري على النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا ما يجتري عليه إلا حب وابن حبه أسامة بن زيد بن حارثة رضي الله عنه، وهذا فيه منقبة عظيمة لأسامة، إنهم اتفقوا على أحد ما أحد يجتري عليه إلا حبه، فكلموا أسامة، لما كلمه غضب على النبي صلى الله عليه وسلم، تغيض عليه، قال تشفع في حد من حدود الله؟ قطع يدها، وقال خطب في المساء وقال إنما أهلك من كان قبلكم هذا، الشريف يترك والضعيف يقام عليه الحد، حتى غيروا الحدود. يعني زنى منهم اثنين من أشرافهم، كان عندهم رجم في التوراة، قالوا لا هذا من أشرافنا ما يصلح يرجمون، فغيروا التوراة وجعلوا فيه التحميم، وأنهم يطاف بهم في حتى أحياها النبي صلى الله عليه وسلم من جديد، وأحيا حكم التوراة فيهم. وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد اللي ما عاد أغلى من أحد ولا أحب إليها أحد قطعت سرقت لقطعت يده، سبحان الله صلح حالها المخزومية هذه، صلح حالها الشرع مطهرة، فكانت بعد ذلك ترفع حوائجها إلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وبناته، ويرفع عن حاجتهم للنبي صلى الله عليه وسلم حاجتها، وصلحت حالها. والشرع هذا يطهر النفس، أحيانا النفس متمردة شوي، تمد يدها على متاع الناس، وتمد لسانها بقذفهم بالزنا، وتمد، لكن إذا منه جاء الحد هذا خلاص يطهر، وأيضا ما يسأل عنه في الآخرة. وهذا الحديث من طريق الزهري، ولو قصة طريفة، قصة سفيان بن عيينة، يقول لقيت الزهري جالس في الحرم عند ساري من سواري الحرم، ولقيت لي خلوة منه تو في أول طلب العلم سفيان، ولو عاد من أخص أصحاب الزهري، فجئت وقلت يا أبو بكر تحدثني؟ قال حدثك. يقول زين مستانس وش تبي أي حديث؟ يقول أنا سبحان الله شاب صغير قلت حدثني بحديث المخزومية، المخزومية بنت عمه مقطوعة يدها ولا، يقول هو يطردني كم كم ما لقيت الحديث هذا. يقول جلست عند الساري هذيك وأنا انكسر خاطري، تركت شوي هو يعني برد غضب، قال تعال الحين يا ابن أخي إذا جيت تكلم أحد مو بتستقبل ما يكره، شوي شوي بيجيك الحديث لك تستقبل بهذا. يقول فكان هذا أول أمر مع الزهري. نعم. حدثنا عباس بن عبد العظيم ومحمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت كانت امرأة مخزومية تستعير المتاع وتجحده، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها، وقص نحو حديث الليث قال فقطع النبي صلى الله عليه وسلم يدها. هذه اختلف فيها العلماء في الرواية هذه أنها تستعير المتاع وتجحده، فأكثر العلماء على أن هذا وصف لها وصف سابق، أما القطع كان للسرقة لأن أكثر الروايات أنها سرقت، لكن قبل السرقة كان عندها طبيعة ثانية أن تستعير المتاع ثم تجحده ثم بعدين سرقت وقطعت يدها بالسرقة. والإمام أحمد في رواية عنه قال أن استعارة المتاع وجحوده يوجب القطع، أخذ بظاهر الحديث، والصواب مع باقي العلماء أن القطع من شأن السرقة فقط، وأما الجاحد والمختلس والمنتهب والغاصب وأمثالهم ما تقطع يديهم، يعزرون بأي تعزير آخر، لكن اللي تقطع يده السارق، السارق معروف عند العرب. نعم. قال أبو داود روى ابن وهب هذا الحديث عن يونس عن الزهري وقال فيه كما قال الليث إن امرأة سرقت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الفتح، ورواه الليث عن يونس عن ابن شهاب بإسناده قال استعارت امرأة، وروى مسعود بن الأسود عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا الخبر قال سرقت قطيفة من بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وروى أبو الزبير عن جابر رضي الله عنه أن امرأة سرقت فعادت بزينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وساق نحوه. حدثنا جعفر بن سافر ومحمد بن سليمان الأنباري قال أخبرنا ابن أبي فديك عن عبد الملك بن زيد نسبه جعفر بن مسافر إلى سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل عن محمد بن أبي بكر عن عمرو عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود. هذا يجمع من حديث المخزومية إنما هلك من كان قبلكم. الحدود خلاص حد على اسم حد شريف ولا غير شريف لابد يقام على حد، وأما غير الحدود العثرات والزلات وكذا إذا كان من ذوي الهيئات، ومعنى ذوي الهيئات كما قال الشافعي عندكم هو من لم يظهر من ريبة، ذوي الهيئات من لم يظهر من ريبة وله يعني قدر عند قومه ويتألف يخشى عليه أن إذا شددنا عليه أن يهرب مثل غيره، فهذا يقال العثرة ويترفق به. وأما إذا كان مشهور بالريبة مشهور بالتهمة ولا في خير هذا لا يرد عن باطلة إلا الحدود، الحدود الجميع فيها سواء. نعم. باب العفو عن الحدود ما لم تبلغ السلطان. حدثنا سليمان بن داود المهري قال أخبرنا ابن وهب قال سمعت ابن جريج يحدث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تعافوا الحدود فيما بينكم فما بلغني من حد فقد وجب. نعم. تعافوا بينكم فما بلغني من حد فقد وجب. نعم. باب في الستر على أهل الحدود. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان عن زيد بن أسلم عن يزيد بن نعيب عن أبيه أن ماعز أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأقر عنده 4 مرات فأمر برجمه وقال لهزال لو سترته بثوبك كان خيرا لك. نعم. حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا يحيى عن ابن المنكدر أن هزالا أمر ماعز بن مالك أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيخبره. نعم. ولذلك قال لو سترته كان خيرا لك. دائما أهل الحدود، الحدود اللي ما فيها يعني حقوق للناس ولكن حد لله مثل هذا لو سترت خير لك. وكان ماعز وغيره قد استشاروا النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر، أو شيء استشاروا بكر وعمر كلهم يقولون استتر بستر الله خير لك وتوب إلى الله، إذا أصر يقام عليه الحد إذا اعترف 4 مرات أو شهد عليه 4. لو سترته بثوبك كان خيرا لك. واللي قبله العفو عن حدود ما لم تبلغ السلطان سيأتي إن شاء الله في القطع حديث صفوان إنه كان نائما في المسجد وتحته برد له أو فجاء سارق وسرق من تحت رأسه فأمسك به، فلما رفع النبي صلى الله عليه وسلم قال اقطعوا يده. قال يا رسول الله ما ظننت أن تبلغ هذا، قد طيبت له. قال هل كان قبل أن تأتيني؟ إذا بلغت السلطان لازم تنفذ، ولا يصلح فيها الأهواء ولا يصلح فيها، وإذا فيه تعافي قبل أن تأتي السلطان في حقوق الناس. نعم. باب في صاحب الحد يجيء فيقر. حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال حدثنا الفريابي قال حدثنا إسرائيل قال حدثنا سماك بن حرب عن علقمة بن وائل عن أبيه رضي الله عنه أن امرأة خرجت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم تريد الصلاة، فتلقاها رجل فتجللها فقضى حاجته منها فصاحت وانطلق، فمر عليها رجل فقالت إن ذاك فعل بي كذا وكذا، ومرت عصابة من المهاجرين فقالت إن ذلك الرجل فعل بي كذا وكذا، فانطلقوا فأخذوا الرجل الذي ظنت أنه وقع عليه فأتوها به، فقالت نعم هو هذا، فأتوا به النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أمر به قام صاحبها الذي وقع عليه فقال يا رسول الله أنا صاحبها، فقال لها اذهبي فقد غفر الله لك، وقال للرجل قولا حسنا. قال أبو داود يعني الرجل المأخوذ، فقال الرجل الذي وقع عليه ارجمه، فقال لقد تاب توبة لو تاب أهل المدينة لقبل منهم. قال أبو داود رواه أسباط بن نصر أيضا عن سماك. إيه، وهذا أيضا ما أقام الحديث على وجهه مرة، وسيأتي الآن في باب الزنا. الآن ترى مقدمات في الحدود وبعدين يفصل في القطع وفي الزنا وفي غيره. نعم. باب في التلقين في الحد. حدثنا محمد موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أبي المنذر مولى أبي ذر عن أبي أمية المخزومي أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بلص قد اعترف اعترافا ولم يوجد معه متاع، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يخالك سرقت؟ قال بلى، فعاد عليه مرتين أو ثلاثة فأمر به فقطع وجيء به، فقال استغفر الله وتوب إليه، فقال استغفر الله وتوب إليه، فقال اللهم تب عليه ثلاثة. قال أبو داود رواه عمرو بن عاصم عن همام عن إسحاق بن عبد الله قال عن أبي أمية رجل من الأنصار عن النبي صلى الله عليه وسلم. الحدود ليست عندنا غاية، الحد يعني حد يرد فقط، فإذا كان ظهر منه توبة وكذا لا بأس، الإمام يلقن النبي صلى الله عليه وسلم ماعز، قال لعلك قبلت، لعلك غمزت، لعلك كذا، لعلك، ويردده أربع مرات، والمرأة يرددها اذهبي حتى تضعيه حتى ترضعيه. المراد أنه إذا ثبتت لين تثبت وأصر الآخر إذا كان باعترافه يقام عليه، وإذا كان الاعتراف وكذا يلقن ما في بأس. ليس يعني أن هذا احتيال على إسقاط الحد، بالعكس هذا واضح ما في حيلة، هذا يلقن يقول لعلك ما سرقت. بعدين المسألة فيها حدود، والحد ترى مو بسهل. الآن بعض الناس يظن أن القاضي أي شيء يحكم فيه قطع، ولا الحد مضبوط للشروط ولا أي حد. نعم. باب في الرجل يعترف بحد ولا يسميه. حدثنا محمود بن خالد قال حدثنا عمر بن عبد الواحد عن الأوزاعي قال حدثني أبو عمار قال حدثني أبو مامة رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني أصبت حدا فأقمه علي. قال توضأت حين أقبلت؟ قال نعم. قال هل صليت معنا حين صلينا؟ قال نعم. قال اذهب فإن الله تعالى قد عفى عنك. لا، تبويب أبو داود هذا بعيد، هذا أصاب الجروح اللي دون الكبائر، هذا اللي أنزل الله فيه إن الحسنات يذهبن السيئات، مو بيعني حد من الكبائر اللي فيها حد في الدنيا، وإنه لأجل إنه ما سماه قال لا، هذا قال يا رسول الله إني أصبت بالمرأة غير أني ما أتيت، فقال أنزل الله عز وجل إن الحسنات يذهبن السيئات، أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، إن الحسنات يذهبن السيئات. في بعضهم ما يقيم الحديث، يأتي به شوي، وكذلك الفهم قد يكون أحد يصيب وأحد يخطئ. نعم. باب في الامتحان بالضرب. حدثنا عبد الوهاب بن نجدة قال حدثنا بقية قال حدثنا صفوان قال حدثنا أزهر بن عبد الله الحرازي أن قوم من الكلاعيين سرق لهم متاع، فاتهموا ناسا من الحاكة، فأتوا النعمان بن بشير رضي الله عنه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم فحبسهم أياما ثم خلى سبيلهم، فأتوا النعمان فقالوا خليت سبيلهم بغير ضرب ولا امتحان؟ فقال النعمان ما شئتم، إن شئتم أن أضربهم فإن خرج متاعكم فذاك، وإلا أخذت من ظهوركم مثل ما أخذت من ظهورهم، فقالوا هذا حكمك؟ فقال هذا حكم الله عز وجل وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم. قال أبو داود إنما أرهبهم بهذا القول أي لا يجب الضرب إلا بعد الاعتراف. لا يجب الضرب إلا بعد الاعتراف. يقول أرهبهم بهذا القول، هذا أيضا كلام أبو داود ولا كلام النعمان، إن كان إني ضربتهم طلعوا مظلومين بأخذ القصاص منكم، أنتم اللي طلبتم، وإن كان طلعوا مذنبين فذاك. وفي هذا أنه لا بأس بالامتحان بالضرب لكن في حدود، وسبحان الله الإيمان يقيد حتى يقيد الحاكم نفسه. كلا أن الإنسان لا يطغى، وكيف إذا كان عنده سلطة يكون في سيفه رهق ويبدأ يبطش، وهذا اللي حصل على المسلمين من بعد الخلافة الراشدة، إلا إذا كان ملك رحمة. أما إذا كان ملك جبري ولا ملك عضوض كما قال عليه الصلاة والسلام هلاك أمتي على أيدي أغيلمة من قريش، هلاك أمتي على أيدي أغيلمة من قريش، يضربون ويقتلون ويبطشون لأجل الملك هذا فيهلكون الأمة معهم. لكن الحاكم مضبوط بالشرع، ما يتحرك إلا بالشرع. نعم. باب ما يقطع فيه السارق. الآن بدأ في التفصيل، تفصيل الحدود، وبدأ بالقطع. نعم. حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل قال حدثنا سفيان عن الزهري قال سمعته منها عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم كان يقطع في ربع دينار فصاعدا. هذا أهم شرط، أهم شرط في القطع هو النصاب، ما كل شيء يقطع فيه لازم نصاب. وحديث عائشة هذا هو المحكم، النصاب ربع دينار ذهبي فصاعدا. إذا كان المسروق بلغ النصاب مثل الزكاة يقطع فيه، وإذا ما بلغ النصاب ما في قطع، ربع دينار. وإذا كان الدينار تقريبا 4 غرامات ذهب، لأن عندنا في الزكاة 20 دينار تساوي 80 غرام تقريبا، تقريبا يعني، فيكون الله أعلم ربع الدينار غرام واحد، فإذا قطع ما يساوي غرام من الذهب، عاد على حسب سعر الجرام 150 ريال 100 ريال 50 ريال يطلع وينزل الذهب يقطع. ولذلك سيأتينا أنه قطع في مجن قيمته 3 دراهم، وقال لعن الله السارق يسرق البيضة تقطع يده، يسرق الحبل تقطع يده، وسيأتي وجهه. فلا بد من النصاب، والنصاب ربع دينار. ولذلك المعري يروى عن المعري وغيره الملحد وش قال؟ قال يد ب500 عسجد فديت، ما بالها قطعت في ربع ديناري. لو واحد اعتدى عليها اليد هذه قيمتها 500 من الذهب، 500 دينار، لأن الدية 1000 دينار قيمتها 50 من الإبل. يقول ليش إذا جت تفدى 500 دينار وإذا أخذت ربع دينار تقطع؟ هو يظن هذا تناقض. يد ب500 عسجد فديت ما بالها قطعت في ربع ديناري. فرد عليه واحد وقال عز الأمانة أغلاها وأرخصها ذل الخيانة فافهم حكمة الباري. يوم كانت أمينة تسوى لها 500، ويوم كانت خائنة ما تسوى لها ربع دينار. افهم حكمة الباري، فرق بين الأمانة والخيانة. وهذا الملحدين والليبراليين ذحين والصحفيين مثل من هالجنس، هذا يجيب أشياء تضحك الناس عليه ويظن أن هذا التناقض في الشرع. نعم. حدثنا أحمد بن صالح وهب بن بيان قال حدثنا وحدثنا ابن السرح قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عروة وعمرة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدة. قال أحمد بن صالح القطع في ربع دينار فصاعدة. نعم. حدثنا عبد الله بن مسلم قال حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع في مجن ثمنه 3 دراهم، لأن الدينار كان يصرف ب12، الدينار كان يصرف في وقت النبي صلى الله عليه وسلم ب12 درهم، فلذلك 3 دراهم هي ربع الدينار. لكن الأصل في التقويم الذهب، يعني يرتفع وينزل سعره، أحيانا يصرفون ب10 وأحيانا ب12 وأحيانا بأكثر وأقل، فيكون ربع الدينار هو الأصل. نعم. حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني إسماعيل بن أمية أن نافع مولى عبد الله بن عمر حدثه أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما حدثهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع يد رجل سرق ترسا من صفة النساء ثمنه 3 دراهم. هذا هو المجن اللي يستجن به المقاتل, وهو الترس والمكان اللي سرقه منه من صفة النساء وثمنه 3 دراهم. نعم. حدثنا عثمان بن أبي شيبة ومحمد بن أبي السري العسقلاني وهذا لفظه وهو أتم, قال حدثنا ابن نمير عن محمد بن إسحاق عن أيوب بن موسى عن عطاء بن عباس رضي الله عنهما قال قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم يد رجل في مجن قيمته 10 دراهم. هذه الآفة فيه محمد بن إسحاق خبط فيه. قال أبو داود رواه محمد بن سلمة وسعدان بن يحيى عن ابن إسحاق بإسناده. هذا خطأ, هو ربع دينار, قيمته ربع دينار أو 3 دراهم, لكن خبص فيه محمد بن إسحاق. نعم. باب ما لا قطع فيه. حدثنا عبد الله بن مسلم عن مالك بن أنس عن يحيى بن سعيد عن حدثنا عبد الله بن مسلم عن مالك بن أنس عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان أن عبدا سرق وديا من حائط رجل فغرسه في حائط سيده, فخرج صاحب الودي يلتمس وديه فوجده فاستعد على العبد مروان بن الحكم وهو أمير المدينة يومئذ. الودي وش الودي؟ صغار النخل, صغار النخل الفسائل هذه. العبد سرق له ودي اللي هو صغار النخل فسيلة من حائط رجل فغرسه في حائط سيده, استعد عليه مروان. نعم. فسجن مروان العبد وأراد قطع يده, فانطلق سيد العبد إلى رافع بن خديجة رضي الله عنه فسأله عن ذلك, فأخبره أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا قطع في ثمر ولا كثر. فقال رجل إن مروان أخذ غلامي وهو يريد قطع يده, وأنا أحب أن تمشي معي إليه فتخبره بالذي سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمشى معه رافع بن خديج حتى أتى مروان بن الحكم, فقال له رافع سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا قطع في ثمر ولا كثر, فأمر مروان بالعبد فأرسل. قال أبو داود الكثر الجمار. الكثر الجمار والثمر مكشوف هذا, إذا كان إن الحائط مفتوح وأخذ ثمر ولا أخذ كثر ومثل الودي ما يقطع, ويأتي إن شاء الله الشروط كلها. ومروان وقف عند الحديث, ولا المجرم هذا أبو حنيفة جاء واحد يسأله في ودي قال اقطعوه, يقول واحد من الحديث جالس عنده وقال النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا قطع في ثمر ولا كثر, الحق الرجال بتقطع يده, قال جرت بها الركبان خلاص راح الرجال خليه يقطعون يده, قطعت يده ما يبالي بالآخرة ولا يوم. ولا مروان وقف عند الحديث وذاك يقول جرت بها الركبان. نعم. حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا حماد قال حدثنا يحيى عن محمد بن يحيى بن حبان بهذا الحديث قال فجلده مروان جلدات وخلى سبيله. وخلى سبيله. طيب, والآن ببين الحائط في فرق في الأخذ من الحائط. نعم. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن ابن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الثمر المعلق فقال من أصاب بفيه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه, ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة, ومن سرق منه شيئا بعد أن يويه الجرين فبلغ ثمن المجن فعليه القطع, ومن سرق دون ذلك فعليه غرامة مثليه والعقوبة. وسئل عن اللقطة فقال ما كان منها في طريق الميتاء والقرية الجامعة, وساق الحديث. قال أبو داود الجرين الجوخان. هذا الجوخان بلهجة, يعني باللهجة اللي يستخدمونها في المشرق الجوخان, ويسمى البيدر ويسمى المربد ويسمى الجرين, أو المكان اللي يجمعون فيه الثمار. فيقول الثمر المعلق إن كان أصاب بفمه وهو ذو حاجة دخل وأخذ من الرطب وأكل ولم يتخذ خبنة في جيبه ولا شيء فلا شيء عليه, ومن خرج بشيء منه أكل وبعدين أخذ منه فهذا عليه غرامة مثليه والعقوبة لا يأخذ إلا بإذن, ومن سرق منه شيئا بعد أن يؤويه الجرين ما عاد صار معلق قصوه وحطوه في مكان وحفظوه مكان حفظ الثمار, فهذا إن بلغ ثمن المجن فعليه القطع. وهذا يدل على ومن سرق دون ذلك دون ثمن المجن فعليه أيضا الغرامة والعقوبة. وهذا يدل على الشرط الثاني في السرقة وهو من أهم الشروط وهو الحرز. عندنا النصاب والحرز, أن يسرق من حرز, والحرز مرده العرف. فمثلا الثمار حرزها غير حرز الدراهم غير حرز الغنم غير حرز السيارات. الحرز مرد العرف، والعرف يختلف بحسب أمن البلد والفوضى اللي فيه وبحسب عرف الناس. فاللي كان مفرط في سيارته مخليها تشتغل، ولا مخلين الشبابيك مفتوحة، ولا مخلي المفتاح فيها وسرقت، ما يقطع السارق، يعاقب بس ما يقطع، لأن هذا ما أحرزها. وبعض البلدان لازم تدخل السيارة في البيت، وبعض البلدان الحمد لله مثل بلادنا هذه حرزها الشارع جنب البيت محرزة، بس أهم شيء أنها تكون مقفلة وما فيها مفتاح. إذا كسر القفل ولا كسر القزاز يعتبر سرق، أما إذا كانت مفتوحة ولا مفتاحها فيها وسرقها ما عليه قطع، يعني كنت اللي مجهزها ما أحرزتها. وهكذا حسب الأمن والخوف. يذكرون في بعض التاريخ أن يكون الأمن شديد، يعني خلاص، حتى يذكرون في وقت بن جلوي يوم كان حاكما على الأحساء أقام فيهم الحدود وضبطهم الناس، كانوا عهد إلين صار الصراف اللي يصرف يخلي جنيهات الذهب والفضة في الشارع، وإذا أذن حط عليها قماش وراح يصلي وتركها ذهب وفضة، ولا جاء ولا واحد يمد يد عليها، خلاص صار أحرزها. ليش؟ لأن الأمن وصل إلى مستوى مثالي بحيث أن يترك الدراهم بس يغطيها، أما إذا ما غطاها ما أحرزها. لكن أصبح غطاء في الشارع على ذهب وفضة صار حرز، فالحرز مرد العرف، مرد العرف، لأنه ما وصل إلى المستوى هذا إلا لين عسف الناس عسف. مشهور بن جلوي عسف الناس عسف، يقول واحد قال يا طويل العمر لقيت لي كيس قهوة مرمي في الشارع، قال وش دراك إن قهوة؟ كيف عرفت إن قهوة؟ قال مديت أصبع إبهام الرجل هذا وعسيته، قال اقطع إبهام رجله، هالشيء اللي مو بلك ليش تمد رجلك؟ اقطع الحين بتمد رجلك بكرة تمد يدك، قطعوا إبهام رجله. عقبه أي واحد في المنطقة ذيك أي شيء متروك في الشارع مو بلي ما لي دخل، ولا مد رجلي حتى، ابن جلوي كان وراهم. فهذا الحرز، الحرز ضروري. الغنم مش حرزها، حظيرة أو راعي عندها، لكن لو كانت في الجبل حريسة الجبل وما عندها راعي وجاء واحد سرق منها ما يقطع. البل يختلف حرزها، السيارات لها حرز، الثياب لها حرز، المتاع لها حرز، كل شيء له حرز. صفوان وش كان الحرز؟ قطعت يد السارق من صفوان، وش كان حرزه؟ أنه نايم عليه، بس نايم عليه، لو كان حاط جنبه وسرق ذاك ما يقطع، لكن ما دام نايم عليه خلاص هذا آخر شيء يفعله في الإحراز. فالحرز مهم جدا في الشروط، وأكثر ما يسقط اليوم السرق القطع عن السراق هو عدم الحرز. والشرط الأول النصاب. الشرط الثالث أن يكون سارق، أن يكون سارق، والسارق يشتبه بغيره، يشتبه بغيره، فمن ما يشتبه به المختلس والمنتهب والخائن والجاحد والغاصب، كل دولة كأنهم سراق وهم مو بسراق. ايش يقول؟ نعم. باب القطع في الخلسة والخيانة. حدثنا نصر بن علي قال أخبرنا محمد بن بكر قال حدثنا ابن جريج قال قال أبو الزبير قال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس على المنتهب قطع، ومن انتهب نهبة مشهورة فليس منا. وبهذا الإسناد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس على الخائن قطع. حدثنا نصر بن علي قال أخبرنا عيسى بن يونس عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله زاد ولا على المختلس قطع. قال أبو داود وهذان الحديثان لم يسمعهما ابن جريج من أبي الزبير، وبلغنا عن أحمد بن حنبل أنه قال إنما سمعهما ابن جريج من ياسين الزيات. قال أبو داود وقد رواهما المغير بن مسلم عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن عليه عمل علماء، يقول الترمذي والعمل على هذا عند العلم، نفي القطع عن الخائن والمنتهب والمختلس. المنتهب النهبة أن يأخذ المال علانية على وجه السرعة، مثل الانتهاب، الانتهاب اللي هو ينثر المال يقول انتهبوا فيجون يتناهبونه. في اللي يجي مثل الآن اللي يجون على دراجات نارية ويخطف، يخطف شنطة حرمة ولا يخطف له وهو مسرع على دراجة نارية، ولا يجي يركض ويخطف الشيء خطف، لكنه مو في مو بخفية علانية، هذا منتهب، وهذا أمره أشد أهون، أهو من السارق، السارق ما يمكن التحرز منه، يجي في الليل ويخرق الحرز، أما هذا يمكن التحرز منه، يعاقب بدون قطع. والمختلس اللي يأخذ الشيء قليلا قليلا، يجي الدكان علانية بعد وصاحبه موجود لكنه يختلس الشيء اختلاس، بحيث أنه يعني بخفة يد يأخذ. والخائن اللي تستأمن بعارية ولا شيء يخون. والغاصب اللي يجيك مغالبة يأخذ بالقوة، هذول كلهم ما عليهم قطع، يمكن عليهم تعزير بالقتل حتى، يمكن الغاصب يقتل، لكن القطع ما في قطع إلا في السارق، لقول الله عز وجل والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهم. نقرأ في الترمذي.